صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود يجمع المرء في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث. وقيل إن الحديث الآخر هو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقيل إنه حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقيل حديث قل آمنت بالله ثم استقم. وكلها أحاديث عظيمة يدور عليها الإسلام كله. هذا الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدخر وسعا في تعليم الأمة أمور دينها، فبين التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والحلال من الحرام والهدى من الضلال والطريق المعوج من الطريق المستقيم. لم ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وجزاه عن أمته خير ما يجزي به نبيا عن أمته. بين لنا كل شيء. يقول أبو ذر رضي الله عنه قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. والله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. قالت اليهود يوما لسلمان الفارسي رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال نعم، نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها عند قضاء الحاجة، أو كما قال رضي الله عنه. هذا الحديث فيه بيان تميز الحلال من الحرام، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وليس لأحد أن يشرع من عند نفسه فيقول هذا حلال وهذا حرام، إلا إذا كان لذلك دليل من كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة. ولذلك يقول تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ماذا؟ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والأصل في جميع ما خلق الله لنا الإباحة حتى يرد دليل التحريم، كما قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ويقول تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، ولا يجوز لمسلم لأحد أن يحرم أو يحلل باجتهاده الخاص، لأن ذلك قول على الله بغير علم، ولأن من كان هذا شأنه يدعي أنه مشرع مع الله. قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالواجب علينا جميعا أن نعرف الحلال لنفعله، ونعرف الحرام لنجتنبه، والواجب هو البعد عن كل ما فيه شبهة من الأشياء المترددة بين الحلال والحرام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك يقول في هذا الحديث: وبينهما أمور مشتبهات، فإذا شككت في أمر يا عبد الله فاعرضه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح، وإياك أن تتسرع في الفتوى أو القول على الله بغير علم، فإن ذلك من أعظم المخاطر التي تضل الأمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، تدخل على كثير من الناس وهو لا يدري، فلا يفرق بين الحلال والحرام والعياذ بالله، أو يجد أحدا من المفتين الضالين الذين يضلون ويضلون فيأخذ بقوله وقوله فاسد معارض لهدي الكتاب والسنة ولما أجمع عليه سلف الأمة. وأكل الحرام أو المتشابهات أمر قد يحرم المرء من رفع دعائه إلى السماء، يحرم المرء من رفع دعائه إلى السماء. قال سعد بن أبي وقاص: النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله إن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك، ماذا تكن ماذا مستجاب الدعوة. يعني عليك بالحلال وابتعد عن الحرام، أطب مطعمك ومشربك وغذاءك وكسوتك، لا يدخل عليك شيء من المحرمات التي يقتحمها كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. والفتوى يا عبد الله ومعرفة الحلال من الحرام من الشبهات إنما يرجع فيه إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يرجع في ذلك إلى العلماء المعتبرين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. وإياك ثم إياك يا عبد الله أن تأخذ الفتاوى من زبلات الإنترنت ومن المواقع المشبوهة التي ربما يغتر بها كثير من الناس ويظنون أن أصحابها على شيء، وكلامهم لا يعدو أن يكون سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فانتبه يا عبد الله واحذر من جميع الشبهات التي قد تلتبس عليك، ولتكن واضحا فإن الله عز وجل قد بين الحلال من الحرام، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نقف عند حدود الله وألا نتجاوزها وألا نتجاوزها قيد أنملة، وأن نقف حيث وقف القرآن وحيث وقفت السنة، ولا يجوز أن نتجاوز ذلك. لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليك يا عبد الله ألا تقبل فتاوى كثير من البشر الذين يريدون إضلال الناس ويتساهلون ولا يقفون عند النصوص الشرعية. لذلك قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يدري عنه، تمر عليه فيأخذها مسلمة، وربما كانت محرمة تحريما قطعيا بالكتاب والسنة. نجد في هذا الزمان من يحل الربا من القائلين على الله بغير علم، نجد من يحل الغناء، من يحل الغناء، نجد والعياذ بالله من يحل التشبه بالكفار وممارسة طقوسهم، نجد من الناس من يحل ما يسمى بالتمثيليات، لا سيما التي يسمونها تمثيليات إسلامية، وهذا مثل أولئك الذين يستحلون الخمرة ويسمونها بغير اسمها. فاحذر يا عبد الله، ثم احذر كل الحذر من الوقوع في هذه المنحدرات الخطيرة التي تردي المرأة وتوقعه في مهاوي الردى. لا يعلمهن كثير من الناس، يعلمها العلماء حتى في القرآن الكريم والسنة النبوية، لا يجوز الكلام بغير علم، ولا يجوز أن نتطفل على شرح آية أو حديث بغير علم يجده، وإنما هو التطفل على العلم والجهل المركب فيقول على الله بغير علم. ثم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من ابتعد عن الشبهات فهو صاحب التقوى الذي اتقى لدينه وعرضه. حافظ دينه وعرضه. والدين والعرض العرض هي اثنان من الكليات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، وهي النفس والدين والمال والعرض وكذلك العقل. فهذه الأمور لا بد لها من حفظ، وقد جاء الإسلام الحنيف بحفظها. فالدين أرسل لنا الرسل وأنزل الكتب ولم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فإذا عرفت الحرام فاجتنبه فاجتنبه، وإذا عرفت الحلال فافعله، وإذا وجدت شبهة فابتعد عن ذلك. الذي عنده سؤال يكتبه في ورقة كالمعتاد ويعطيه للابن هنا. الذي عنده سؤال يكتبه في ورقة ولا يسأل شفويا. فإذا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحمد لله. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فالتساهل بالشبهات يجعل المرأة يستمرئها ويستسهلها. يقول لك لا سهل بسيط، يعني أن الله غفور رحيم، ونسي أنه ماذا؟ شديد العقاب. هذه تمشي وهذه تمشي حتى يصبح عديم الإحساس، كما يقال إذا كثر الإمساس ماذا؟ عدم الإحساس. كالراعي فمن استقت الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. لا بد أن يجره إلى الوقوع في الحرام. وإذا وقع في الحرام ختم على قلبه في نهاية المطاف، لأن الذنب إذا ارتكبه المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا نزع وتاب واستغفر صقل قلبه، يعني نظف. فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. هذا هو الرأي الموجود المذكور في قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك جاء من حديث حذيفة في الفتن أنها تدخل على القلب شيئا فشيئا حتى تفسده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. أي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد يعني شديد السواد كالح لا يعرف معروفا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس له إلا ما أشرب من ماذا؟ من هواه والعياذ بالله. فهذا هو القلب المغلف، القلب المريض، القلب الذي حشي بحب الشهوات وحب الشبهات، فصار قلبا خربا ووعاء فاسدا. ألا وإن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الحمى قديما يعني يحمون بعض الأراضي للرعي من أجل الرعي، يعني حتى يوفرون الرعي حتى لا يعبث بها، وذلك قد شرع لإبل الصدقة كما حمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الربذة وحمى ضرية وحمى العقيق أو وادي النقيع. وليس المقصود احتكار المكان لأشخاص معينين، وإنما المراد هو توفر العشب والرعي للدواب. يقول كالرعي يرعى حول الحمى، إذا كان شخص قد اقترب من الحمى ومعه يعني غنمه أو إبله أو بقره، واقترب من الحمى فإنه لا يستطيع التحكم فيها، بل تهجم على هذا العشب فتأكله. كذلك الذي يتساهل في الأخذ بالشبهات فإنه يقع في الحرام من حيث يدري أو لا يدري. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، أجرى الناس والحكام على حماية أو على جعل حمى لدوابهم ومواشيهم زمان. ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه، فإذا حرم الله عز وجل شيئا فإنه حمى، فإياك أن تقربه. فاجتهد يا عبد الله في البعد عن الشبهات. ثم ختم الحديث بقوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه اللحمة الصغيرة التي في قبضة اليد هي التي عليها، هي التي يترتب عليها صلاح الجسد وفساده، ولذلك يجب أن نعنى بها أكثر من ما نعنى بغذاء البدن، فلنعنى بهذا بتعويده على ذكر الله ومعالجته بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والأذكار. قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعظم علاج للقلب من أمراضه هو ذكر الله تبارك وتعالى، به فيه حياة القلوب، وفيه غفران الذنوب، وفيه الظفر بالمرغوب والسلامة من المرهوب. فلا بد أن ننتبه يا عبد الله إلى تعاهد هذه القلوب حتى لا تقسو، لأن القلب إذا قسى يصبح أشد قسوة من الحجارة. قال الله تعالى ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فتعاهد قلبك يا عبد الله، تعاهده بذكر الله، تعاهده بتلاوة القرآن، بمجالسة الصالحين بقراءة السنة، بقراءة كتب الرقائق مثل كتب شيخ ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي. فننتبه لهذا وننتبه لتلك القلوب، لأن الله عز وجل وصف الكفار بأنهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالذي لا يتعاهد قلبه فيصلحه ويعوده على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فسوف يلقي به إلى متاهات لا تحمد عقباها. فاجتهد يا عبد الله في علاج ذلك القلب الذي قد يفسد بسبب مخالطة أهل الشر وبسبب التساهل في الوقوع في الذنوب والفواحش والكبائر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاجتهد يا عبد الله في ذلك، واجتهد فيما يقربك إلى الله، واعلم أن هذه القلوب تحتاج إلى تعاهد وتحتاج إلى علاج وتحتاج إلى قرب من الله حتى لا تتلوث وتقع فيما لا تحمد عقباه. بطبيعة الحال النفس تميل إلى الشهوات، النفس تميل إلى الشهوات التي تفسد القلب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فإياك يا عبد الله أن تكون من أهل الشهوات ولا من أهل الشبهات. اجتهد فيما يقربك إلى رب الأرض والسماوات من الأعمال الصالحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونختم كما بدأنا بقراءة الحديث العظيم الذي: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مستشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لعلنا في ختام الدرس نلمح إلماحة إلى ما تشرع زيارته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور لا بد أن نعرفها حتى نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس يخلط في هذا الباب ولا يميز المشروع من غير المشروع. عندما تأتي إلى المدينة يا عبد الله يجب أن يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي لا غير، ثم إذا وصلت هناك أشياء تشرع زيارتها، لكن لا تقول أنا آتي من أجل القبر، آتي من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، تأتي من أجل الصلاة في المسجد ثم تأتي زيارة القبور تبعا، لكن يجب أن تكون النية يقصد بها ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فيجب تجريد النية لذلك عندما نأتي إلى المدينة. ثم الأمر الثاني، علينا أن نعلم أنه لا علاقة للحج بالزيارة ولا للعمرة بالزيارة. فلو أن مسلما حج ورجع إلى بلده ولم يزر القبر أو لم يأتي إلى المدينة حتى، فلا حرج عليه، لأنها ليست من مناسك الحج. لكن يسن شد الرحال لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. فإذا وصلت، ثم إن هذا أمر مستحب وليس بواجب، ثم إنه لا تلزمك الإقامة أيام معينة، لذلك فإن الحديث الذي يرددونه من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، حديث غير صحيح، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول، فلا يحتج بحديثه. بعض الناس يلزم نفسه بأن يصلي 8 أيام، هذا غير صحيح. لكن الصحيح أن كل صلاة تؤديها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فلا بد أن نتنبه لهذا. فإذا جئت إلى أو جئت يا عبد الله إلى المسجد النبوي لتصلي فيه، فما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية؟ أولا يا عبد الله، كم مسجد له فضل في المدينة؟ ما الجواب؟ ها؟ أيوة، ماذا؟ إيش؟ ما أسمع. مسجدان، أحسنت. ما هما؟ المسجد النبوي ومسجد قباء. المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومسجد قباء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمرة. ولا يعني ذلك أنه يغنى عن العمرة، لكنه يعطى أو يحسب له أجر عمرة. أما بقية المساجد التي يذهب الناس إليها ويتعبون أنفسهم، كما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة، فهذه ليس لها مستند شرعي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هناك مسجد اسمه القبلتين، هذا اسمه مسجد بني سلمة من الأنصار رضي الله عنهم، ولم تتحول فيه القبلة. القبلة تحولت في كل مكان، والذين تحولوا أثناء الصلاة هم أهل مسجد إيش؟ قباء، وليس ما يسمى الآن بالقبلتين. وجدت هذه المسميات من القبلتين والمساجد السبعة ومسجد فلان ومسجد فلان ومسجد فلان في القرون الوسطى عندما ضعف الدين وكثرت الخرافات وبعد الناس عن السنة، وصاروا يبتدعون بدعا، ومع طول الوقت ومرور الزمان يعتقدون أنها ماذا؟ سنة. كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كذلك لا يجوز الذهاب إلى بعض تتبع بعض الغيران وبعض البساتين أو بعض الآبار أو بعض المزارع أو بعض المزارع أو بعض النخلات أو بعض البساتين أو ما يسمى بمبرك الناقة أو كذا، أو بئر الخاتم أو بئر الأريس أو بئر بضاعة التي لن دخلت داخل الحرم، أو يسمونها بئر حاء، وهي أصلا بئر حاء، بستان وحديقة من؟ أبي طلحة رضي الله عنه التي تصدق بها في سبيل الله، اسمها بئر حاء وليست بئر حاء. فتتبع هذه الخرافات يضيع عليك وقتك، فإن قال قائل أليست موجودة في بعض الكتب التي توزع هنا وهناك من قبل بعض الخرافيين؟ أقول نعم، لكن هل كل ما يوجد في الكتب صحيح؟ الحمد لله، الحلال بين والحرام بين، وقد عرف الحديث الصحيح من الضعيف من الحسن من الموضوع، فعلينا أن نحذر من مثل هذه الأشياء التي يغتر بها بعض الناس. إذن الأماكن التي زيارتها: الصلاة في المسجد النبوي وهي خير من الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في مسجد قباء والذي يفعلها له أجر عمرة، والثالث السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة، والرابع السلام على شهداء أحد دون أن تصلي في المسجد كسائر المساجد وليست له صلاة مخصوصة، والخامس الصلاة على أهل البقيع بقيع الغرقد. هذه الأماكن التي تزار إذا جئنا المدينة، أما قبل أن تأتي لا، ليست لها يعني زيارة مخصوصة، لكن ما دمت قد جئت المدينة فلا بأس من زيارتها. ثم إنني أنبه إلى أمر يا عبد الله، وهذا الأمر هو أن البعض من الناس يتردد على القبر بعد كل صلاة، وهذه خرافة وبدعة. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يترددون على القبر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر كل مرة، فإياك أن تجعل القبر عيدا، يكفي أن تزور إذا جئت ثم تكتفي بهذا. كان ابن عمر إذا عاد من سفر زار وسلم، وما عدا ذلك فإنه لا يتردد على القبر. ولذلك هذه الأماكن المشروعة، فإياك أن تزيد عنها عليها بأي ولو مثقال ذرة إذا أردت صحة عبادتك. تتبع الغيران والآبار، بئر كذا بئر كذا غار كذا، هذا كله خرافات تضيع عليك وقتك. فاحذر يا عبد الله من الزيادة في الدين، فإنها أخت النقصان، بل هي أخطر من ماذا؟ من النقصان. علينا أن نكتفي بما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر ونسمع الأسئلة. نعم. يقول: أنا شاب تعرفت على فتاة عن طريق التواصل الاجتماعي، وكنت أرسل فوائد علمية لها وكنت أرسل فوائد علمية لها نعم، ولا أعرف أنها فتاة، ولا لأن الرقم كان لشخص أعرفه ثم تركه وأصبح لهذه الفتاة، ثم تبين لي أن فتاة أنها متمسكة بدينها وتداوم على الصلاة والقيام، وأعجبت بها وهي كذلك، وأريد أن أتقدم لخطبتها، لكني لا أعرف أحدا من أهلها، وهي لم تعطني رقما أحدا من أقاربها خوفا من يعرف أحد بالأمر، فماذا تنصحني وما توجيهكم لنا؟ أولا أنصحك أنت وغيرك في البعد عن التعرف على البنات عن طريق أجهزة التواصل الاجتماعي، فهذا فساد عريض وبلاء خطير جدا. وأتوا البيوت من أبوابها، لا يتعرف على البنات عن طريق مواقع الإنترنت ولا عن طريق غيرها من الأمور، والبيوت تؤتى من أبوابها، وإن استطعت أن تهتدي إلى أهلها وإلا فاقطع الصلة بها تماما، لأن الاتصال بها أصلا محرم، وليس لك أن تتصل بها من وراء أهلها بحال من الأحوال. وعلى المسلم أن يجتنب هذه الأشياء، وأن لا يقحم نفسه في الخوض في هذه الأجهزة، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالنساء. ابتعد يا عبد الله، إن الحلال بين وإن الحرام بين. وهذا من الحرام، يعني التعرف على الفتيات عن طريق هذه المواقع لا شك أنه بلاء خطير وأمر في غاية الخطورة، فاحذر من ذلك يا عبد الله، وابحث عن الزوجة الصالحة بطرق أخرى، بالطرق المشروعة، عن طريق أمك، عن طريق أختك، عن طريق أقاربك، وهكذا قريباتك. نعم. كيف يكون عملي مقبولا؟ يكون العمل مقبولا إذا بني على أمرين: إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى، وكان أيضا موافقا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنك تبحث عن علامات معينة، فمن العلامات إن شاء الله أن العمل الصالح يجر العمل الصالح، والعمل الطيب يستتبع العمل الطيب. فإذا وجدت عندك إقبال على الطاعة فتفاءل بذلك واستمر على ذلك، لكن إياك أن تغتر وتقول أنا وصلت إلى مرحلة لا أريد غيرها كما يقوله البعض من الناس. فانتبه يا عبد الله، واحذر كل الحذر من التسويف والتأخير. تأكد أن عملك قد أخلصت فيه لله، وقصدت به وجه الله، وابتغيت به وجه الله، وأنه كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. نعم. كيف أعرف الشبهات؟ أولا لا تبحث عنها، ابتعد عنها أصلا، لا تبحث عن الشبهات. ولكن إن ابتليت بشيء منها أو وقعت في شيء منها فاحذر كل الحذر. الشبهات على نوعين: شبهات تتعلق بأمور غير متميزة، ما تعرف هي حلال ولا حرام، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فاتركها وابتعد عنها، لأنه كما جاء في الحديث كما تقدم لنا: من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وأما النوع الثاني فهي الشبهات التي يلقيها أعداء الدين من المنتسبين إلى الدين، مثل الخوارج كالدواعش وغيرها والقاعدة وغيرهم من أعداء الدين الذين يتكلمون باسم الدين ويلقون شبهات على العامة قد تنطلع على بعض الجهلة منهم. فاحذر يا عبد الله من الشبهات والشهوات. يقول في قول الله لما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فاحذر كل الحذر من هذه الشبهات التي قد تسرق فكرك وتسرق عقلك وأنت لا تدري، وتورطك في شبهات تظنها من الدين وهي من ولا على، وفي الحقيقة أنها تهدم الدين وتبعدك عن دينك الصحيح. فلنحذر من الشبهات. قالت عائشة، روت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، في قول الله تعالى وأخر متشابهات لا وأخر متشابهات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فاحذر يا عبد الله من الشهوات والشبهات لأن مداخل الشيطان ثلاثة: الشبهات والشهوات والغضب. فلنحذر من هذا حفظكم الله. نعم. ما حكم قول يا رسول الله اشفع لي أدركني مدد؟ نعم، هذا القول شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وأنا أبين لك يا عبد الله كيف تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ثلاثة أشياء، اثنان منها محرمان والآخر هو المشروع. إذا قال المرء الشفاعة يا رسول الله أو اشفع لي يا رسول الله أو أغثني يا رسول الله أو مدد يا رسول الله أو نظر يا فلان أو نظر يا ست فلانة، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. النوع الثاني إذا قال القائل اللهم ارحمني بشفاعة رسول الله، فهذا شرك أصغر أو توسل بدعي لكنه لا يخرج من الملة. وإنما ينبغي أن تطلب الشفاعة من الله فتقول مثلا اللهم ارزقني ماذا؟ شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يعرف هذه الأمور ليقف ليميز فيها بين ما يجوز وما لا يجوز. نعم. السلام عليكم، نود من فضيلتكم تحديد المسجد النبوي، وهل الساحات تعتبر من المسجد؟ المسجد النبوي هو ما يشمله السور المسقف الذي نحن بداخله الآن، مهما اتسع فهو المسجد النبوي، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. أما الساحة فليست مسجد إلا عندما يضيق المسجد ولم يتسع للناس، عندها نرجو الله أن يشملنا بعفو بواسع عفوه، فيعني يشملنا بأن يكون الأجر أجر ألف صلاة. هذا ذكر هذا بعض أهل العلم، يعني إذا كان المرء بحث عن مكان في داخل المسجد فلم يجد مكانا نرجو الله أن تكون الساحة يشملها ذلك، لكن هي مبدئيا ليست من المسجد. نعم، إلا إذا ضاق المسجد. نعم. الصلاة في الروضة كيف تكون وفضل الصلاة فيها؟ لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم الروضة بصلاة معينة، وإنما قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض أهل العلم يقول لو أن المسلم تنفل فيها بعض النوافل فلا بأس بذلك، لكن بالنسبة للفرائض الصف الأول أفضل منها، لأنه قد ورد فيه النص كما قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالصف الأول أفضل منها بأضعاف مضاعفة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولم يرد في الحقيقة صلاة مخصصة للروضة، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولم يرعى عن أحد من سلف الأمة. إلى درس الغد، إلى درس الليلة إن شاء الله، ودرس الغد إن شاء الله تعالى الليلة في الكرسي الآخر الذي بين الحصوتين، وغدا صباحا هنا إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.